الناس في الدروب سائرون في العالم الكبير راحلون الناس في الدروب سائرون في العالم الكبير راحلون وبعضهم يدري نهاية المدى وبعضهم في الأرض حائرون الحياة رحلة والسائر فيها جميل حظه أو عثر هذه الحياة رحلة والسائر فيها جميل حظه أو عثر مهما حنات مهما قسات لكنها تمضي كما يمضي الخيال العابر الناس في الدروب سائرون الناس في الدروب سائرون في العالم الكبير راحلون الناس في الدروب سائرون في العالم الكبير راحلون وبعضهم يدري نهاية المدى وبعضهم في الأرض حائرون دنيا وكم غرت وأغرت أهلها كم مرة مدت ولمت ظلها وأغرت أهلها مدت ولمت ظلها كم وعدت بالوصل ثم أخلفت كم ضحكت ممن أراد وصلها كم وعدت بالوصل ثم أخلفت كم ضحكت ممن أراد وصلها الناس في الدروب سائرون الناس في الدروب سائرون في العالم الكبير راحلون الناس في الدروب سائرون في العالم الكبير راحلون وبعضهم يدري نهاية المدى وبعضهم في الأرض حائرون لا تنسى يا قلب بأن عالما هناك عند الله حلوا حالما لا تنسى يا قلب بأن عالما هناك عند الله حلوا حالما لو جئته فلن ترى هما ولا حزنا وعشت خالدا منعما الناس في الدروب سائرون الناس في الدروب سائرون في العالم الكبير راحلون الناس في الدروب سائرون في العالم الكبير راحلون وبعضهم يدري نهاية المدى وبعضهم في الأرض حائرون الناس في الدروب سائرون